الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه ستكون تحت عنوان مشاهد أهل العصيان يوم القيامة. مشاهد أهل العصيان يوم القيامة. إننا لابد أن نعلم يقينا أنه ما من ذنب إلا وكانت عاقبته في النهاية هي الحسرة، لا أقول الحسرة فقط بل الحسرة والندامة في الدنيا وفي الآخرة. ولكنني سوف ألقي الضوء على بعض الذنوب التي تصاحبها مشاهد الحسرة يوم القيامة. فمعلوم أن لكل ذنب وكل معصية يرتكبها العبد فإنه يجد حسرة هذه المعصية وهذه المخالفة في الدنيا وفي الآخرة. لكن تركيزنا في هذا الدرس والذي هو تحت عنوان مشاهد أهل العصيان يوم القيامة سيكون عن بعض الذنوب التي يلقى العبد إذا وقع فيها يلقى نتيجتها من الحسرة والألم والندامة يوم القيامة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لتعظمن على أهل المخالفات الآفات، ولتقطعن أفئدة المفرطين بالزفرات، وليشتهرون ويشهر الفاجر في الخلوات بالجلوات. يعني الإنسان الذي يقع في معصية حتى وإن كانت في الخلوة بعيدا عن نظر الناس، فإنه سيأتي عليه يوم ما يفتضح أمره في أعين الناس. هكذا يقول ابن الجوزي رحمه الله، قال: لتعظمن على أهل المخالفات الآفات، ولتقطعن أفئدة المفرطين بالزفرات، وليشتهرن الفاجر في الخلوات بالجلوات، ولتمورن السوق يوم السوق إلى سوق المحاسبات، ولتسيلن الدماء بعد الدموع على الوجنات، وليتحصرن أهل المعاصي إذا لاحت درجات الجنات، ولينادينا منادي الجزاء يخير بتفاوت العطاء ووقوع السيئات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أبدا لا يستوي. فالإنسان العاصي عياذا بالله يأتي عليه يوم من الأيام يتمنى أن يبكي الدم بعد فراغ الدمع ولن يجد. كل ذلك حسرة وندامة وألما على ما فرط في جنب الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وعلى ما اقترفه من معاص وذنوب. وقال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة: ومن الناس من يحشر بفتنته الدنيوية، فقوم مفتونون بالعود والناي والجيتار والبيانو وآلات الموسيقى، يعني فقوم مفتونون بالعود معتكفون عليه ظهرهم، يعني طوال عمرهم، فعند قيام أحدهم من قبره يأخذه بيمينه فيطرحه من يده ويقول: سحقا لك، شغلتني عن ذكر الله، فيعود إليه بعد أن كان قد ألقاه. يعني كل إنسان عاش على معصية ما، عند خروجه من قبره يجد تلك المعصية معه، يقول عندما يلقيه صاحبه ويبعده عنه ويقول صاحبه له: تبا لك وسحقا لك، عن ذكر الله شغلتني في حياة الدنيا، فيلقيه بعيدا، فإذا به يعود إلى صاحبه مرة أخرى ويقول: أنا صاحبك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يعني اللي بيسمع موسيقى هتفضل الموسيقى ملازمة لحد ما يوم أن يحكم عليه الله. اللي بينظر للمتبرجات الكاسيات العاريات المائلات المميلات في الشوارع والطرقات والتلفزيونات والإعلانات والجرائد والمجلات وغيرها من الأماكن والطرقات سيحاسب على هذا متلبسا بجريمته عند الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات. وكذلك يبعث السكران سكران والزامر زامرا، وكل واحد على الحال الذي صده عن سبيل الله. فالممثل يبعث هكذا يمثل يوم القيامة، والمغني يبعث وهو يغني، وشارب الخمر يبعث وهو يشرب الخمر، والزاني يبعث وهو زاني. قال صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. فهذا مثل الحديث الذي روي في الصحيح أن شارب الخمر يحشر والكوز معلق في عنقه. شارب الخمر يحشر يوم القيامة والكوز الذي كان يشرب الكأس الذي كان يشرب فيه الخمر معلق في عنقه. ده شارب الخمر مدخن السجاير يبعث يوم القيامة وعلبة السجاير متعلقة في رقبته. المتبرجة تبعث يوم القيامة والمكياج والروج وغيره متعلق في رقبتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مثال وعلى هذا فقس. فهذا الحديث الذي روي في الصحيح أن شارب الخمر يحشر والكوز معلق في عنقه والقدح بيده وهو أنتن من كل جيفة على الأرض يلعنه كل من يمر به من الخلق. تعالوا لنسقط الضوء على بعض المشاهد، مشاهد أهل العصيان يوم القيامة، وأمثلة لبعض المعاصي والذنوب، ومنها من قتل نفسا بغير حق. وأنا بتكلم على من قتل نفسا بغير حق، وخاصة ونحن في هذه الأيام، لما تراه من مسألة القتل أنه بعد غياب الشرطة بعد ثورة 25 يناير في مصر، وبعد عودة الشرطة عودا صوريا وليس حقيقيا، شكل فقط وليس واقع، أصبح كل اثنين بينهم شجار أو خلاف تكون نتيجته قتل إلا من رحم ربك. ده ناهيك بقى عن بعض الذي قام به بعض رجال الشرطة قبل تنحي رئيس مبارك وقبل إسقاط نظام حكمه في ميدان التحرير على الشباب العزل، لما كانوا شباب عزل خرجوا للمطالبة ببعض الحقوق فكانت النتيجة القتل. فما أيسر أمر القتل خاصة في هذه الأيام. إنها الحسرة على كل من قتل نفسا بغير حق. فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر إلى كم العقوبات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات. وقال الله تبارك وتعالى: رب الأرض والسماوات، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالذي يقتل واحد ظلما كأنه قتل الناس جميعا. ليه؟ لماذا يقول الله تبارك وتعالى فكأنما قتل الناس جميعا رغم أنه لم يقتل إلا فرد واحد؟ لأنه لو تمكن من قتل الناس جميعا ولم يمنع لفعل. فكأنما قتل الناس جميعا. وأما حسرته في الآخرة فقد أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم: ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. شخص يريد أن يقتل شخصا آخر من أجل القتل فهو من أبغض الخلق إلى الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. أما المشهد الثاني فيصوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يجيء المقتول بالقاتل، يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده. المقتول يجي في ايديه ماسك رأسه، قطعت رأسه من جسده ورأسه في يده، ويأتي يوم القيامة ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يعني عنقه تخرج الدم، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. يأتي المقتول رأسه مفصولة عن جسده، موضوعة في يده، يمسك برأسه في يده وبيده الأخرى يمسك القاتل، ويأتي ورقبته مقطوعة منها رأسه والدم يشخب منها، فيلتقي بهذا القاتل يأخذه خصيما له عند الله تبارك وتعالى ويقول: يا رب اسأل هذا في ماذا قتلني، هل في حق أم في باطل؟ قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بقتل المسلم؟ فكيف بقتل التقي الصالح؟ نسأل الله العافية والسلام. يبقى هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، من مشاهد أهل العصيان في هذا اليوم العظيم، عندما تخرج من قبرك فتجد إنسانا يسير في أرض المحشر في يوم القيامة ليس له رأس، إنما رأسه في يده، ساعتها تعلم أنه قتل ظلما. أما الذين يأكلون الربا فهؤلاء أيضا لهم مشهد آخر يوم القيامة. الذين يتعاملون مع البنوك الربوية ويريدون أن يخدعوا أنفسهم، لا أقول يخدعوا غيرهم، لأنه معلوم عند علماء الأصول أن كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. الربا هو الزيادة على رأس المال بغير بيع أو شراء أو تجارة، سواء بقى يسموها شهادات استثمار، يسموها عائد، يسموها ربح، يسموها مهما يسميها، ايا كان، فتغيير الاسم ليس لنقل الشيء من الحل الى الحرمة او الحرمة الى الحل. فالخنزير فيه لحم، والبقرة فيها لحم. الخنزير يسير على اربعة ارجل، والبقرة تسير على اربعة ارجل. هل يجوز لي ان اسمي الخنزير بقرة واكله لانه فيه شبه من البقرة؟ لا يجوز. تغيير الاسم لا يحوله من الحرمة الى الحل. كذلك هم يسمونه استثمار، يسمونه فوائد، يسمونه عائد، يسمونه ارباح، مهما يسميه فهو في النهاية ربا. تعال لترى احوال هؤلاء الناس يوم القيامة وكيف يكون مشهدهم. انها الحسرة على من ترك البيع الحلال وذهب يتعامل بالربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى الملك المتعال. فأما حسرته في الدنيا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا. واللعن معناه الطرد من رحمة الله، ولن يدخل أبدا أحد الجنة بعمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة برحمة الله وبفضل الله، لكن هذه الأعمال حتى تحصل على المكانة التي لك في الجنة، أما دخولك الجنة نفسها فهو برحمة الله ليس بالعمل. ولن تنال رحمة الله إلا إذا عملت بأوامر الله. فالمقصود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، يعني ملعون، يعني مطرود من رحمة الله، يعني محروم من الجنة. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وهم فيه سواء. فاللي بيتعامل بالربا، واللي أسس مؤسسة للربا، واللي أخذ مال بالربا، واللي أعطى مال بالربا، واللي كتب مال بالربا، كل هؤلاء مشتركين في اللعن. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. درهم واحد ربا أشد عند الله من 36 زنية. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها، يعني أقل منزلة في الربا، أدناها مثل إتيان الرجل أمة، مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يعني ايه ربا؟ الربا معناه الزيادة. الله تبارك وتعالى يبين ان الارض لما ينزل الله عز وجل عليها الماء اهتزت وربت. ربت يعني ايه؟ يعني علت القشرة الارضية وارتفعت. ترتفع ليه؟ لان هناك بذور من النباتات موجودة تحت القشرة الارضية تحت التراب، فلما ينزل عليه الماء ينبت هذا البذر او هذه البذور تنبت، فتبدأ تخرج بعض الاوراق والسيقان من النبات فتحرك وترفع القشرة الارضية والتراب. يبقى الربا معناه ايه؟ الزيادة. خلاص كده؟ طيب لو واحد شتم واحد قال له يا كذا، راح التاني رد عليه قال له لا انت اللي كذا، ده كده ايه؟ العين بالعين والسن بالسن والانف بالانف وهكذا، يبقى هو رد كلمة بكلمة. لكن لو واحد شتم واحد وقال له يا كذا، راح التاني قال له ايه؟ لا ده انت اللي كذا وكذا وكذا. ده زيادة ولا مش زيادة؟ ده ربا. قال صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. واضح الحديث؟ بل إنه إذا ظهر الربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، هم اللي استدعوا عذاب الله أن يقع عليهم. ده بالنسبة للدنيا، ملعون كأنه أتى أمة، كأنه زنى بمحارمه، كأنه عياذا بالله ده إن كان يعني يأكل الربا وهو يعلم أنه ربا، كأنه أشد عنده من 36 زانية. ده في الدنيا. أما في القبر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حسرة هؤلاء الذين يأكلون الربا في القبر في جزء من حديث طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق فأتيا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، نهر كله إيه؟ دم. وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك إلى الذي قد جمع عنده الحجارة على الشاطئ فيغفر فاه، يفتح فمه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجر. واحد بيسبح في نهر دم، ده الكلام ده فين؟ فين؟ في القبر. يعني آكل الربا يسبح في نهر دم في القبر. ليه؟ أصله ياما في الدنيا مص دم الغلابة وشرب من دم الغلابة، الناس الفقراء اللي ما معهوش مال فاضطر انه ياخد منه ويرده له بالربا، فهو مص دم الناس، عشان كده بيسبح في نهر ايه؟ في نهر دم. طيب وبعدين يتعب من السباحة يجي على شاطئ النهر علشان يخرج، فلاقي واحد واقف على شاطئ النهر يلقي بحجر يضربه بحجر، الحجر يجيله في فمه. طب ليه حجر؟ هو اللي بيأكل حجارة الحجارة تسمن أو تغني من جوع؟ الجواب لا، كذلك الربا مفهوش فايدة مفهوش بركة، فعشان كده كان بيأكل ايه؟ حجارة. فيضطر لما الحجر يؤلم فمه ما يقدرش يطلع على الشاطئ فيرجع يسبح، لكن يتعب من السباحة يجي يرجع للشاطئ فيضرب بالحجر، وهكذا لحد يوم القيامة يستمر في القبر بهذا الوضع. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذان؟ قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا فهذا عذابه في قبره، وأما عن عذابه وحسرته يوم القيامة فقد قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شفت إنسان مس جن أو عنده حالة صرع من الجن، شفت بيعمل إزاي؟ بيتقلب ويرفس بأقدامه ويديه ويتمرغ في التراب ويقع، وهكذا الإنسان آكل الربا يوم القيامة يخرج من قبره تجده بهذا الشكل. يبقى لما تخرج من قبرك يوم القيامة وتلاقي إنسان خارج من قبره بهذا الشكل تعرف إن ده كان في الدنيا إيه؟ آكل ربا. فالذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. يقول ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، لأن ده لو كان أصلا إنسان عاقل في الدنيا ما كانش تعامل بالربا. مال ليس فيه بركة، مال فيه تعذيب للفقراء وازدياد الفقراء فقرا فوق فقره. وإن انتقلنا لمشهد آخر من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة، فإننا نتكلم عن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول ابن كثير رحمه الله: أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. يعني عياذا بالله يوم القيامة تجد النار تخرج من بطنه. وقال السدي: يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه، يخرج من فمه ومن مسامعه، من الأذنين ومن أنفه ومن عينه، كل من رآه يعرف أنه آكل مال اليتيم. يبقى آكل مال اليتيم يأكل في بطنه نارا، هذه النار عياذا بالله تخرج يوم القيامة من أذنيه ومن عينيه ومن أنفه ومن فمه. وإن انتقلنا إلى مشهد آخر من مشاهد أهل العصيان يوم القيامة، وأردنا أن نتكلم عن تارك الصلاة. ها هو تارك الصلاة عندما تنكشف له الحقائق يوم القيامة، يريد أن يسجد لأنه لم يكن يسجد في الدنيا، فيريد أن يعوض هذا يوم القيامة حتى لا يعذب في النار التي يراها أمام عينيه وتلك الأهوال التي يراها بعينيه. فإنه يريد أن يسجد فيحال بينه وبين السجود لله تبارك وتعالى، يمنع من السجود. قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق. وعلى أكثر آراء المفسرين والراجح أنه هنا تكشف عن ساق الله تبارك وتعالى، يكشف الله عز وجل عن ساقه. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في الدنيا ما كانش في شيء يجبرك، ليه ما سجدتش؟ ليه ما صليتش؟ جاي النهاردة تصلي؟ طب لماذا لا يستطيعون؟ لأن ظهره عياذا بالله العمود الفقري يتحول يبقى صلب، كما يكون قرن البقرة أو الجاموس. يستطيع أحد أن يثنيه؟ ليس بلين. كذلك هو ظهره يريد أن يسجد فلا يستطيع. قال سعيد بن المسيب: كانوا يسمعون في الدنيا حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون. فكل من حافظ على الصلاة في الدنيا يسجد لله في الآخرة، أما من تركها في الدنيا فإن الله يسلبه نعمة السجود في الآخرة. والجزاء من جنس العمل، أنت امتنعت في الدنيا عن السجود لله تمتنع في الآخرة عن السجود لله. كنت ساجدا لله في الدنيا تكافأ بأنك يوم القيامة تكون ساجدا لله في الآخرة. وروى الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. طب يحشر مع الأربعة دول ليه؟ لأن قارون شغله ماله وغناه عن طاعة ربه ومولاه، فمن انشغل بماله يحشر مع قارون، ومن انشغل بملكه وسلطانه وحكمه يحشر مع فرعون، ومن شغل بوزارته يحشر مع هامان، ومن شغل بتجارته يحشر مع أبي بن خلف. وهذا هو قول العلماء، بل قول بعضهم رحمهم الله إنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة، لأنه إنما يشتغل عن الصلاة بماله أو بملكه أو بوزارته أو بتجارته، فإن اشتغل بماله حشر مع قارون صاحب المال، وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون صاحب الملك، وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان، وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة. وروي أنه أول من يسود يوم القيامة وجوه تارك الصلاة، أول من يسود وجهه يوم القيامة هو تارك الصلاة، وأن في جهنم واديا يقال له وادي لملم. في جهنم وادي اسمه وادي لملم، فيه حيات كل حية بثخن رقبة البعير، الحية الواحدة في تخن في حجم رقبة الجمل، طولها مسيرة شهر. طول الحية دي لما تفضل ماشي على رجلك شهر، شوف تقطع مسافة كم كيلو، ها هو ده طول الحية. تلسع تارك الصلاة فيغلي سمها في جسمه 70 سنة، ثم يتهرى لحمه، فيا لها من حسرة. هذا بالنسبة لتارك الصلاة. أما الذين لا يؤدون الزكاة فعن مشاهد الحسرة للذين لا يؤدون الزكاة فهي كثيرة، وسأكتفي بمشهدين منها. أما المشهد الأول فقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويا له من مشهد عظيم. السؤال هنا: لماذا اختار الله عز وجل الجبهة والجنب والظهر دون سائر الجسد؟ الجبهة في الوجه والجنب والظهر، لماذا اختار الله تبارك وتعالى هذه الثلاثة أماكن في جسد الإنسان دون غيرها من سائر أعضاء الجسد؟ الجواب عن ذلك أن الفقير كان في الدنيا إذا ذهب إلى الغني ليسأله أن يعطيه مما أعطاه الله، فإن الغني يعبس بجبهته في وجه الفقير، فإذا تكرر السؤال من الفقير فإن الغني يعطيه جانبه، فإذا ازداد الفقير إلحاحا فإن الغني يعطيه ظهره، فاختار الله عز وجل تلك المواطن الثلاث التي أعرض بها الغني عن الفقير لتعذب هذه الأجساد وهذه الأماكن بنفس المال الذي امتنعت أن تعطيه للفقير، ولكن تعذب بنفس المال بعد أن يحمى عليها في نار جهنم. وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حيث يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اليوم فقط مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ طب انت يا رسول الله كلمتنا عن الدرهم والدينار، عن الذهب والفضة، طب والإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، يطلع للفقراء ايه؟ لبن منها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. القاع القرقر يعني بسط لها ومد لها بأرض مستوية، زي ما احنا بنقول كده النهارده ايه، أرض مسفلتة، أرض ممهدة، يعني تستطيع انها تتحرك عليها، ليس هناك مطبات ولا حفر تعوقها، خلاص. قال صلى الله عليه وسلم: إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، كل عددها اللي كانت عنده، اللي ذبحه واللي مات واللي أكله يرجع كله إيه؟ حي من جديد، يعني عدد الجمال كلها يكون إيه؟ كبير بكل العدد اللي كان عنده، وتيجي على الأرض المستوية اللي هي القاع القرقر دي، وهو يوضع على الأرض وتأتي كلها فتطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، تطأه بأخفافها بالخف، تدوس عليه برجليها رايحة جاية، هذا الكم الكبير من الجمال والإبل، وتعضه بأفواهها بفمها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، يعني الجمال كلها ماشية طبور، لما يوصل آخر جمل يدوس عليه ويعضه يرجعوا تاني مرة تاني رايح جاي، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، هذا العبد يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء. العقصاء يعني الملتوية القرون، اللي قرنها ملتوي، مش انت بتشوف كبش او عنزة يكون القرن مش منتصب، لا يكون منحني كده ملتوي، ما دي لو ضربته هتؤلمه فقط، لا مش هتيجي كده يوم القيامة، انما يبقى القرن ايه؟ منتصب، ما يكونش فيها عقصاء يعني ملتوية القرن، ولا جلحاء، الجلحاء التي ليس لها قرون، ولا عضباء، العضباء التي انكسر قرنها الداخلي، يعني كلها هتيجي في النهاية لها قرون، وهتيجي قرونها كلها منتصبة مدببة مشهورة في وجه صاحب هذه البقر والغنم، تنطح بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ده مشهد يوم القيامة، عشان انت لما تخرج من قبرك يوم القيامة وتلاقي إنسان بيفعل فيه هذا، تطأه الإبل وتعضه في قاع قرقر في أرض مستوية ممهدة ليس فيها حفرة يختبئ فيها وليس فيها معلم أو مكان مرتفع يختبئ خلفه، إنما هي أرض ممهدة قاع قرقر تجري عليه الإبل تعضه وتطأه بأخفها، أو آخر تجري عليه البقر والأغنام تضربه بقرونها ليس منها واحدة لا هي جلحاء ولا هي عضباء ولا هي كثيرة المخ أو كثيرة القرن، يعذب ساعتها تعرف ان ده كان عنده من البقر او الغنم او الابل ولا يخرج زكاة ماله هذا. اما المشهد الثاني فانه يمثل لصاحب المال ماله شجاعا اقرع. الشجاع الاقرع ده يعني ثعبان ضخم جدا، له زبيبتان، له زبيبتان في رأسه، فيطوق عنق صاحب هذا المال، يخنق من ايه؟ من رقبته، ويأخذ بلهزمتي صاحبه قائلا له انا مالك انا كنزك. طب يجي على رقبته ليه؟ لان هو كان بالنسبة له ان ممكن رقبته تضيع ولانوش يفرط في المال. ففي صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والشجاع الأقرع هو الحية الذكر المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه، معنى الشجاع الأقرع. والزبيبتان هما نقطتان سوداوان فوق عيني الحية تدل على أن هذه حية كبيرة في السن مليئة بالسم. هذا عن حال الذين يكنزون المال ولا يؤدون زكاته، سواء كان زكاة زروع أو ثمار أو إبل أو بقر أو غنم أو زكاة ذهب أو زكاة فضة أو زكاة مال. أما المتكبرون فيا له من مشهد رهيب للمتكبرين الذين ملأوا الدنيا كبرا وعنادا واستعلاء. ها هم يحجبون عن آيات الله في الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهم في الدنيا عذابهم أنهم يحجبون عن آيات الله تبارك وتعالى بسبب تكبرهم، تحدث أمامه المعجزات وتحدث أمامه العلامات وتحدث له الأمارات وتحدث أمامه الكرامات وتحدث أمامه العبر والعظات ولا يتأثر، حجب ل كبره عن هذه الآيات التي يسوقها رب الأرض والسماوات لعباده في سائر الأمكنة والأوقات والأزمنة حتى يتعظ بها، لكن هذا المتكبر حجب عن فهم تلك الآيات. قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يعني فاكرين في سنة من السنين لما جه الجراد في مصر وبدأ يهلك كثير من المحاصيل الزراعية، تفتكروا السنة دي؟ بعض الناس اللي هم بيعتبروا بالآيات لأنهم غير متكبرين فلم تحجب عنهم آيات الله، فلما رأوا هذا قالوا: نعم، لأننا عصينا الله، ولأننا ابتعدنا كثيرا عن أوامر الله، ولأننا لم نخرج لله تبارك وتعالى، يعني للفقير حقه في المال وحقه في الزراعة وحقه في كذا وكذا وكذا، فربنا سبحانه وتعالى بيعاقبنا علشان نرجع تاني. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ لعلهم يرجعون. ده بس قرصة ودن عشان ترجع تكلم نفسك وتحاسب نفسك، أنا غلطان، أبدأ أفوق وأصلح. فربنا بيجري هذه الآيات حتى يعيد عباده إلى الطريق المستقيم مرة أخرى. فالبعض من الناس لم تحجب عنه إيه؟ هذه الآيات. والبعض الآخر قال: هذا الكم الهائل الرهيب الضخم من الجراد الذي جاء مصر نحاول ان احنا ايه نقتله حتى لا يبيد المزروعات، خلاص كده، ولا المحاصيل الزراعية، فيقع الناس في مجاعة. فالحل ايه؟ قالوا نقتله من باب الدفاع عن المحاصيل الزراعية والثروة الزراعية، ويتبعها بعد ذلك الثروة الحيوانية، لان الحيوانات هتاكل ايه غير المزروعات؟ فلو ضاعت الزراعة هتضيع الثروة الحيوانية، هيضيع بذلك الإنسان، هيضيع التجارة، هتضيع المصنوعات، هيضيع أشياء كتير. فالحل نحاول القضاء على هذا الجراد. وبدأ العلماء يتكلموا: حتى لو الجراد ده ميت أو حي ينفع أنك تاكله، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالدم فالحوت يعني السمك يعني، والجراد يتاكل حي ويتاكل ميت، ما فيش مشكلة، مش حرام. لكن الدمان اللي هو الكبد والطحال. فالمقصود دول بقى مين غير المتكبرين؟ طلع بقى المتكبرين الذين حجب رب العالمين عنهم وصرف عنهم آياته، فطلعوا في الجرايد وعملوا كاريكاتير يقول لك: واحد جراد وصلحه، عندك واحد جراد وصلحه، رسمين كافيتيريا يعني مطعم وجرسون، ويقول ايه؟ واحد جراد وصلحه، بيتريقوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ميتتان ودمان، وحل لنا ميتتان ودمان. يبقى هما ما خدوش بها آية. البعض الآخر منهم العلمانيين والليبراليين، ما هم دول أصلا قائمين للأسف الشديد على كل وسائل الإعلام، فبدأوا يستنكروا على هذا الموضوع، يقول لك الإسلاميين كل حاجة تحصل يقول لك ده ربنا غضبان علينا، ده ربنا زعلان مننا، ده ربنا بيعاقبنا، ده ربنا بيعلمنا، وهكذا. فالمقصود الذي منعهم أن يعتبروا بهذه الآيات إيه؟ الكبر. قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ده في الدنيا، حالهم في الدنيا. يصرف الله تبارك وتعالى عن آياته هؤلاء المتكبرين، لكن في الآخرة يحشرون في صورة مهينة ذليلة، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. إيه هو الذر؟ اللي هو النمل الصغير جدا، أو الذر، الذر اللي هو الهباء. أنت في الصباح لما تجد شعاع الشمس، يسقط شعاع الشمس مثلا من فتحة في النافذة، تجد شعاع الضوء ماشي في خط مستقيم، ولو نظرت في شعاع الضوء تلاقي ذرات صغيرة جدا من التراب، هي دي اسمها الهباء، هو ده اسمه ايه؟ الذر. المتكبر المنتفش في الدنيا تجده يوم القيامة في مثل هذا الحجم، يخرج من قبره في حجم الذر. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يعني يبقى راجل، راجل شكله راجل، له رأس وإيدين ورجلين وجسد، بس في حجم ايه؟ في حجم الذر. يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس. في سجن في جهنم اسمه ايه؟ بولس. يوضع في مين؟ المتكبرين. تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار. سجن بولس ده اللي في الجنة، اللي عفوا اللي في النار، يوضع فيه المتكبرون. تعلوهم نار الأنيار، يعني معنى كان هم فين؟ تحت. أصل هو كان متكبر، كان مفكر نفسه عالي عن الناس، فيتحط فين؟ تحت الناس في جهنم. خلاص؟ والناس فوقه في جهنم يحترقون ويشوون وتسيح الدهون في أجسادهم واللحم والشحم، وتذوب العظام وتذوب الجلود، فتنزل منهم عصارة يعمل منها عصير يشرب منه المتكبرون. يسقون من عصارة أهل النار. ناهيك عن أنه هيخرج يوم القيامة، يحشر، يخرج من قبره شكله رجل في حجم الإيه؟ الذر. هو كان متكبر، مش حاسس بالناس، ماشي متعالي على الناس، كان بيتمنى أنه لو يستطيع أنه هو يضع الناس تحت أقدامه في الدنيا لفعل. فيوضع هو تحت الأقدام يوم القيامة، لأنه كان عاوز يضع الناس في الدنيا تحت قدمه. هو كان لا يشعر بالناس، ويوم القيامة الناس تجري في أرض المحشر تطأه بأقدامهم وهم لا يشعرون به ولا يرونه أصلا. هناك صنف آخر من الناس يوم القيامة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، من الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلا فيحلفون الأيمان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوي تافه. وما أكثر هؤلاء، يحلف بالله رب الأرض والسماء كذبا ليحقق له هدفا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية القصيرة، منها الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظر إلى العقوبات، ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال: المسبل، اللي بيرتدي ملابس الرجال، يعني الكلام ده على الرجال مش على النساء، الرجل اللي بيرتدي ملابس تكون طويلة لحد كعب ايه؟ رجليه. المسبل، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو تبص ليه يقول والله ده هي السلعة دي واقفة عليا جملة بتمن كذا، انا ببيعها لك بتمن جملتها، انا مش كسبان منها حاجة. مش بتحصل؟ ويحلف يقول لك والله ده هي من مكانها انا جايبها كده. والمنان، المنان الذي يعطي ويمن، يعني لو اعطى مثلا لانسان فقير، لو اعطى مثلا لانسان فقير حذاء، يجي في اليوم التالي يقول له ايه اخبار الحذاء ايه، اليوم اللي بعده يقول له انا جبت لك الحذاء ده جلد طبيعي عشان يتحمل معاك الارض، اليوم اللي بعد بيمن، وهكذا. فيبقى الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا ينظر إليهم: المسبل، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنان. ومنها أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر، يعني بيحلف كذب، من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وما أكثر شهادة الزور في المحاكم، يستأجر ببعض الدراهم المعدودات بثمن بخس فيشهد شهادة زور ليقتطع بها حق امرئ مسلم. ومنها ما رواه البخاري عن عبد الله ابن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها، أعطي فيها ما لم يعطه، يعني واخد يعني اشترى باعها بتمن، أخذ تمنها مال أقل من اللي هو دفعه فيها، يعني واقف عليه بخسارة زي ما بيقولوا، يعني باعها بأقل من تمن جملتها. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بل لقد أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم عن أصناف كثيرة من البشر لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطى، لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. وبعد العصر، لأن الأسواق بتنتهي إمتى؟ بعد العصر، لأن بيبدأ الليل يدخل، فالذين جاءوا ليبيعوا في الأسواق يستعدون للرحيل إلى قراهم وإلى بلادهم وإلى الأماكن التي جاءوا منها قبل حلول الليل وقبل حلول الظلام في وقت المغرب والعشاء. فالمقصود يعني ليس معناه أن يحلف كذب بعد العصر يحاسب، لكن لو حلف كذب في أي وقت تاني لا يحاسب، لا، إنما المقصود عشان الغالب الأعم أن اللي بيبيع بيحلف كذب علشان يبيع قبل أن ينتهي يوم البيع، أو زي ما أنت بتشوفها كده في الأسواق لما تيجي وقت نهاية السوق قبل أن ينفض السوق للبيع والشراء، تجد أن بعض الناس يقول لك إيه، خلاص أنا هبيعها دلوقتي بخسارة عشان ألحق أروح بيتنا، مش بيقولها كده؟ هو ده. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه، منع فضل مائه، يعني عنده كولدير مية، زير مية، حنفية مية، نهر، مكان فيه مية وناس بتمر عايزة تشرب، فهو بيمنعهم من الايه؟ من هذا الماء، مع انه ماء فضل زيادة عليه مش محتاجه، يعني فضل ماء. فيقول الله: اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. مش انت اللي خلقت المية، مش انت اللي اوجدت المية، ورغم ذلك منعت الزيادة فيها والفضل فيها عن الناس، اليوم أمنع عنك فضلي. والجزاء من جنس العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، الرجل اللي ملابسه ايه؟ طويلة لحد الكعبين، والكعب اللي احنا بنسميه بز الرجل، مش الكعب اللي هو في مؤخر القدم، اللي في مؤخر القدم ده اسمه عقب، لكن الكعب اللي احنا بنسميه ايه؟ بز الرجل، اللي هما العظمتين على جنبتي المفصل القدم عن الساق، دي اللي اسمها ايه؟ الكعب. فاللي ملابسه توصل للكعب تعديها ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وإن كان مساوي للكعبين يبقى فيها كراهة، والأولى أنه يكون فين؟ فوق الكعبين. المسبل إزارة، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، يعطي ويمن على الإيه؟ على اللي أخذ منه. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هؤلاء من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. رجل في صحراء أو في طريق سفر أو في طريق ما بين بلدتين، المهم هو في مكان ما فيهوش مية غير المية اللي عنده هو، فيمنع ابن السبيل ويمنع المسافر ويمنع المر من هذا الطريق ان هو يشرب من هذا الماء. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، يعني انتخب واحد ايه يقول عادة تاني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، سواء في طريق سواء في صحراء، المهم هو على ماء يمنع هذا الماء من ايه؟ من ان يشربه من يمر عليه. الصنف الثاني: رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، يقول له والله ده أنا جايبها جملة بتمن كذا فهبيعها لك بتمن جملتها مش لازم أكسب النهاردة، وبيحلف، فالمشتري بيصدقه على إيه؟ على حلفانه فيأخذها منه على هذا، فهو حلف بالله كاذبا حتى يبيع. ده الصنف الثاني. الصنف الثالث: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفي. يعني هو انتخب فلان لمجلس الشعب، ولا انتخب فلان لمجلس الشورى، ولا انتخب فلان لرئاسة الجمهورية، هو انتخبه ليه؟ عشان هو صاحبه أو قريبه أو من العيلة أو يعرفه أو اتفق معاه قال له انتخبني واديني صوتك وأنا لما أبقى أوصل للمكانة دي هعمل لك كذا وكذا. خلاص؟ فعلا انتخبه وبايعه على هذا، مسك هو بقى رئيس الجمهورية، أنكره، قال له ما عرفكش، ساعتها هو يعمل ايه؟ يجري بقى على الناس، ده فلان ده مش كويس، ده ما يستحقش يبقى رئيس جمهورية، ده ما يستحقش كذا. إن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يوفي. وصلت؟ أو أعطاه يوفي له، لم يعطه ممكن يبيع واحد غيره ويقلبه عليه، وهكذا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان. شيخ هنا بمعنى راجل كبير في السن، يعني شيخ يعني كبر. طب الشاب لو زنى هو برضو يعاقب، مش معناه ان احنا نعذره، بس هنقول ايه؟ طب ده شاب الشهوة بتجري في دمه، عنده طاقة فزنى، عقله مش كبير فوقع في الزنا، انما راجل كبير في السن وحيموت وما فيهوش شهوة وراح يزني، فهمت المقصود ايه؟ شيخ زان. وملك كذاب. طب انا اعرف ان الواحد يكذب عشان يبعد العقوبة عنه، لانه ملوش سلطان ولا قوة يبعد بها العقوبة، فيضطر يكذب عشان يبرأ نفسه، صح؟ طب ملك وهو صاحب الامر ومحدش هيعاقبه ولا حد يحاسبه، يكذب ليه؟ ما انت ماليش حق، مفيش حد عليك سلطان، بتكذب ليه؟ وعائل مستكبر، فقير وبيشحت ومتكبر. طب ازاي انت تمد ايديك وازاي بتشحت وازاي متكبر وعائل مستكبر؟ فدول ثلاثة ممن لا ينظر الله يوم القيامة إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم غدا، شيخ زان، ورجل اتخذ الإيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل، وفقير مختال يزهو. فقير وماشي بيختال ويتكبر على الناس، زي المثل اللي بيقول لك ايه، اقرع وعايز مشط، او شحته نزهي، فاهمني، او فقير وعايز ياكل فينو. فقير مختال يزهو. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. وده تلاقي الفتيات لابسة بناطيل، بنطلون زي الولاد. طب والله العظيم أقسم بالله، بالأمس أنا ماشي في الطريق، امرأة ماشية أمامي أنا كنت فاكرها راجل، معرفتش إنها امرأة غير لما لقيت جزء كده عاملة كعكة كده في شعرها بس، وكل ده أنا فاكرها راجل، لابسة جاكيت بدلة بليزر وبنطلون وماشية راجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلى الله عليه وسلم: المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث، يعني الرجل الذي لا يغار على النساء، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر. ومدمن الخمر دي يدخل معاها الخمر بكل أنواعها ومشتقاتها وأسمائها، ويسكي، شمبانيا، كونياك، كل ده بقى، براندي، الكلام ده، ويخش معاها بانجو وحشيش وكوكايين وهيروين وافيون وماكس، كل ده اسمه خمر. والمنان بما اعطى. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الذي ياتي امراته في دبورها لا ينظر الله اليه يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء، من الكبر، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فهؤلاء صنف من الناس لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. لسه حديثنا مستمر حول مشاهد أهل العصيان يوم القيامة، لم ينتهي الحديث بعد، وللحديث بقية إن شاء الله رب البرية، نستكمله في اللقاء المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.